بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله.